سيكون عنده صعوبة فيه. في ذلك مهم جدا أنه نسلم دي تروامغ قضية الدراسة اليومية يوميا. من تحاول أيها الأب أيتها الأم أدير أي حد عزم يوميا بتوه قاع يوميا أني مرة يومين مخشي من هذا القبيل. يعني كأدنى حد سن الله لشهر سيك التمارين ولا كتيرة ولا نراجع ولا يكتصعب تليو في منس ما شاء الله لا بس عزم. فإذا ولو يوفي من سعزم لابد مشينا الأصل إنه ولو يوفي من سعزم دور أتجد لغرس تمارين دور أتجد لغرس تيرة أتجد لغرس ممكن أحفظ السنة أتجد لغرس يقول المشروعات يجز أتجد عادة إلا غرس بتدخلهم ويقول يمكن أنت أتجسس في شيء شيء يبرق عش غير يعزم عش غير لحية أنا ممكن أس يومين إيه سعودي ما وهودي ما ليش غرس عزم وهودي ما ليش غرس بتديج. فإذا مهم جدا إنه نتابع الأبناء بحيث عدن يعني المراجعة ما يتسمى المذاكرة ولا المراجعة تكون يوميا تقريبا يوميا. أنحاول ماشي الناس نط عفوا المرة تزوان أن أدي عاد غرس ديك قرت نوبة عاد غرس ديك نوبة كل وقت عفوا تباين يتريح ليس يعزم أرى. فإذا هنا أديس استفادت. فإذا العكس بتم قار قبل ولي تغي عزم ولي تبي هذا عاد درس بعد درس درس بعد درس ولي فهم اسعى ديني بفجود هما خاطر شحال من درس ولي تفهم. والعكس صحيح كذلك ولا بتا تلميذ متوسط أو دون المتوسط أما واللي قاعد إلا دو حدي مصحي خصاص وجاب بالعكس الدراسين اليومية تبدأ العكس تبنايا الشهر بعد شهر السو صح الجيش يعرف نفس الشيء بيت على الشهر خسرت الدرس يبدأ يبنى. خطر عادة إنه الدروس عادة التلميذ واللي زاد يعزم شهر خسرت كتير يزاد عادة يعني تجي ده تعزم خسرت مزورت دبسي خسرت فيت انت دبس عجار خسرت فيت ثلاثة عجار وهكذا يبدأ يتوسع الدرس شيئا فشيئا. في فمن هذه بيشرا اخترت مزرت هذيك من غرس خطف فايت انت وهكذا ادير جنب بعد انه فعلا الا بيق مشرا افين الا يلمد الا يجر في هذا الجانب. في ذلك مهم جدا انه اسنسلم جدار والله الدراسه اليوميه والمتابعه اليوميه خاصه بتغرس ديشان التمارين او غير ذلك. الامر الاخر كذلك ان تفكن في بعض الامور الا ان ذكرت انك خسرت زون عامة قلنا أنه لابد منها في لنا لابد أدعنت في التعلم منها أنه سؤال ينطرح ديما كل أب كل بابا كل ماما يسعزم من أجل ماذا اللي يسعزميت فنجال مبتع غير فنجال اللي يعزمه برك ما فنجال دي زيوري خصة دي يدفع عزم أما غصين قطع زوتني يتري رقب بابا صنوه ما اسمه يمت عزمه برك سيش كانت زوج أم لأمر آخر. وهذا هو المهم يبتا كان سلمذا طروان الله يبتا سعزميت يبتا لأنه مهم جدا أنه من لا بس بابا مما غرس يقول هذا في مشيك تكون غممك أوني يكون عالم يكون مع لبايش رجل أعمال غش مرسيس ربي سبحانه وتعالى الأمته يكون داعية يكون مهندس يكون طبيب يكون فلاح يكون ما يكون. المهم أنه تهيئت لأمر ما وفي نفس الوقت يقول شيء لم يوافق رغبة ذلك الابن أو تلك البنت هذه عديمة بلد من الله غرس يقول هذا يسعى إليه بصح بدت المهم عزم ولسي ناطفلي أصلا يبت يعزم بدت الفيت نوعزم. فإذا داني أنضي يغل بخطر إيمانس أبتلقي ذاتك إني بلي تزعليك هذه أطفل متوسطة مغيرة سماشين لها خسرت يسوان هذه بجيخ يبت عزام شبابة قرص طنوبيل غرص خدام غرص الله يبارك تحنوت غرص الريال غرص الدار غرص ونعزم إما لك ولا أطفي بيرك تجلس نتج ولا نشيبته ولا زي ما غدا تكسبه غدا عشر همي استوبين يطفي قيمة العلم احتياج سي العلم خاصة للمستقبل ثم مشينا أنه يكون له هدف يسعى إليه وهذا أمر ضروري ولا بد منه. وكذلك لابد داني أن يكون أما شيء قبل ما غزج وراء يقل هدف يسعى إليه مغص فهم أعزم لابد تقعد دائما تقال في التربية معروفة معلومة نشير إليه لابد تكون بالتول تكون ولمكن بابا مغمما أتبع عن طروانس المتابعة الحقيقية أعزم لأن بتا دائما التواصل بتا لش التواصل جار بابا الطروس جار مما الطروس ويمكن التعدين يكتب متابعة حقيقية هذا عاد أرى يسكران في بابس يسكران في مماس لا مش عاد التمرين شغلي لحية إيه إلا غير خلاص غير يقلق الاختيار وهكذا بطاطش اللي يعاني من مشكل تعانى شكل مشكل ليكون يتعانى سمدوش ستريح في ليس يتعانى ممكن المعلم يتعانى سبريد أغواسي يجور مع سبريد الحول ليكون يتعانى ساحت ليكون عمري نايم بسببين تشفى هامي اش العلاقة جرس دباباس اش العلاقة جرس ممس ممكن يكون شراين نيد السبب اريد ولا عزام سلدفر بابا وليت السنهامي مكتوع عزم شيء مكتوع عزم لبس به السين قاع همس قوسول ديوي منس السين ده سوال اريح مع امك حاورت راح زور المعلمات هلا كان تكلم بابا اللي يسجم غير ميد يسولك شنو يزد يزد تشتر نتج ونيت نغوطانت اصل بات بابا اللي يتبع من قبل هذه حسه ايه ممك تغي تجي التمارين المره اللي تجي يتغل الكراس التمارين التويت كل سمان كل 15 يوم مش يتغي التوي ممتاز جيد جدا المره اللي التوي حسن مبرك وهكذا وحقيقة هذا الأمر مهم جدا يعني المتابعة بحيث تسند منك بتيلا يعاني سواء ليكون غعزام مع المعلم مهم جدا أخطر ماشي يحدث هذا أنه هذا يمكن آراء يتريح معي قل فوضوي سعال لا يحكي زي كتن كتت سعال لا يبسط سعال لا يبيز كرستس سعال كذا أطفلي يخسن غليجس مع الوقت يتأثر به فإذن مهم جدا داني أنه أدي عديني ماشي نقول يمكن المتابعة بتلجنك قناة حوار قناة تواصل بابا يبدأ يحكم عميس يبدأ هامي بالتصار من كذا مش كون التوفيجي كما يفاجئ كثير من الآباء بنتيجة ابنه أما مش كون التوفيجي كما يفاجئ كثير من الآباء بتوني المراهق أدي سقده وعزام سيني يا باح مالك ولا خسارتكم الغعزام يا ودي من عزام ده وحدي كذا نشي كره غعزام كذا خلاص أدي يبدأ بابا ينعيس قلنا عدي الشاب اللي بلي عزام ده وحدي كذا خلاص وني الشاب اللي تبج ناس صلح هامي اخطر فكرتني قلت لي وخني قلت لي نسعتني قلت لي وسني قلت لي سمنتني ممكن سيب دروس قصة تخدم خلاص سيب دروس قصة الدروس قصة لا يقدم رجل يؤخر اخرى تكمل عزام ما تكمل عزام غاني في مخاطي قلت لها تخدم اس بسيب سيب تخدم اس قلت لها سيب دوشال سيب يرقى بلا كده قال لي اقتنع 100% بلي غاني فسد في فخص عزام ازاد يخدم في مانس ادي اسبابة تقنع دقل نجمة تقنع هامي خاطر ليش قناة حوار ديني ليش كنت تواصل ديني بين الأب وابنه ولذلك لابد مش إن أن تكون ديس جلسات حوار جلسات تواصل أحكى وهذا موضوع آخر يعني المهم موضوع آخر لكن لابد من تنبيه إليه حتى برخصة بزيزم تجد مميني مثلا دماء مما بتتجي مسع ذام أسيني عندي ماء ناسي لحية فإذا إذا ما تكون حكيمة السؤال مغبابة أمك كذا هذا دي قلبي الكرس تسمو ايوه بتت تجي مسؤول مادة النانونة بتت تدرس المادة الفلانية مش اسكي السؤالي لان دقيق قوي السؤالي لان عم بتت تجيب عندي ما غسل حق عندي ما بعزة من دي ما مسح مستو سيتني درس اسني دس سند برنامج سلا غرش برنامج الجغرافية دي دس درس واسو الجغرافية دبتا شقر عندي ما عشان يدرس على العنوان وكذا الرياضيات كذا وكذا بتت تجي ابدي تتفت التفاصيل بدايس بالتفاصيل اتفس التفاصيل مش كتسند بتلا نديني مش كتسند بتلا نديني ويمكن ان تبني معه ماشي لنا حوار وانما نحذر من شيء دين تسرع في الاحكام غير بابا يا مغمى ما يسلي قنش رام وسعجي بها لا يتوجه مس هم تجي من خاطي وكذا سل كثير بتا نخسر نبدا ان نبنى حوار فعال مع طروان سل صحايص اقدا وهو ابدا افتح يرزق اي من ماشي تخار مثلا الشاب مراهق نقش يوز دينا يا سيبا بس يا با غير الكسو اللي كل ام دوتش لك الفلاني غير قلوم دوتش معانا القسم مثلا ما على باليش دوتش القسم مسو يود القار كيف مثلا اغلاق قلمانة في اللي كل بتا بتا من ايو فلان ارقب غاش تجورد معاه سيار تجورد معاه سبق بعد اسو ارقب غاش تجورد معاه الشقر غيضرني كده اسجي قدرت بتا اسو يويش دينيش فلان لم دوتش السيجور معاس ما ولي جور معاس باللي دخان تواجهت بهذه الطريقة الشاب الله عليك الجو يقول الخبر بلا عمري عمري خاطر الطريقة غير صحيحة طريقة العلاج أودا مني طريقة العلاج تسلدس مع السين دم لحية ومن بعد بتتجد معاس ما صحة كذا جيت وسقر ولا تنصحات خاطي بتتجد معاس تنصحات كان ممكن توجه بتتجد معاس ومن بعد بتتجو صحة بتتجد الرايات كذا شي تسنطق من انت الحسس بس اللي لا يتسرع الحكم بس اللي يتجأ. فإذا لابد إنه داني لابد من هذه القناة، قناة التواصل والحوار تكون مش كان سنبتين اللي طروان نغماني اللي نبتلنا نتجن إلى آخرين. جانب آخر كذلك دين قضية الأبناء في المنزل عموما ساعة بابا مغممة وتنجم تتبع نوحن السن ممكن يقين شاضي جديد والتنجم بابا يتبع مغممة مغيرس. في ذلك الأصل دبتها أنه النسوة ألف طروان نخ النسوة ألف طروان نخ نسلم لأنه عادة مش تقال قاعد ليس ما تفعله لأطفالك هو ما يصبحون عليه، ولكن ما عودتهم أو ما علمتهم أن يفعلوه هو ما يصبحون عليه. بدك تجري قنشة تروى تشاك ما تفعله لأطفالك ولي جيت وهو تشغي وتنيجر نشحن الشهر المستقبل خاطي. يعني تسلم تدد جني منسن انت تنيجر نشحن المستقبل بمعنى بدت عارق خص غادي عزم وهو نشي بدي تكركر غدا كركر وعزم كل خطرت يزم يدرق بخطارق تسلم ضغ كيفاش يدي عاد انت يخص عزم انت يخسر رب ديري حد يعزم انت يسن كيف هذه علم كيف هذه حل المساله كيف هذه صبر مع التمرين كيف بدا ولو في الحل هذيك اللي بان دوش هذيك اللي بيواس هذيك اللي اني تسلم بلاتي جيمانس يتحمل مسؤوليته في هذا الامر. في ذلك مهم جدا داني انه انبد مع نعم ولكن ماشي نقر دائما لا تقوم بالحل بدل ابنك ولا تفكر بدل ابنك بل علمه هو ان يفكر خطر بعدني ندبالا ونيد بعدني المما خاصة بطاط في ذا بزان ومرا مدي غزهل ونيد تيرا ونيد مسألة ونيد كذا بابا يقلق عيس شرحة صوت فيني نوري فيهم كنت ذيج أربا دخلوا انتالي حلا نشانس واسعية أما دي راك سيني الحل أسين يجي العملية ده دي العملية تنفين فيها تبين أجي وني وتفوني خلاصة تفهمنا تشانس هل تفيد داني ممتش وتفيد للحيت وتفيد أجي صوت فيني بطل إباباس يا ذا بتيت واردان يا ربي عزمي يا بعزمي تكس تكس جن تكس مثلا من فرنسي قال عزميت يا بعزميت رتز جوا طالع بتنا داني يا ذا أش عزم السؤال إيش راح استمتم سند اسمي كلمة شرا وللميت في ما ينبغي أن يكون السيد عزم جيت هذا غلط صح ياس صح ياس مي غلط هذه صح الترسخ وهو ستوش الكادو مش تشد الكادو وليتبي وأكثر من ذلك نرقب أكثر من ذلك لكولات هدي أصدف ليش خاصة مبارخسي بالزن ممكن يستوش تيرا مما ستشف قص غيوس غتمس وبعد قبل تحلنا أدارينا الشانس ممكن أدارينا خلاص فراق قضي قضي الله قال بتا حما اللي كاتش لي عياء يتندهم قال خطر أول فيت وفي ذني حكمتو القضية مهمة ديال الكراس عمرة خاطي الحكمة أنه نتعش لينا يستخدم مخص يستخدم فوس إلى آخره. فإذن مهم جدا داني أن نلمد كيف نعلم أبناءنا أن يفكروا مهم جدا بتت بيد دمك أيها الأب تبيد الكراس تغسك المسألت سلمدس القاعدة سلمدس يفكر بيد المسألت عزمس مسألت عزمست أندي نقطة بتك طر عزمست ولا أحسن تعزم أنت هاسي دين شلنين يعزمك نقطة عزم دستود مشكلة من بعد الناس بكل بساطة بتت فهم مسألته يوم بتت فهم صح السؤال بتيقر قال لي قر كذا وكذا وكذا بتا يندم من إناس خلاص بتا تلقيت يدي غلط إناس أهم وعاود لازم السؤال لا صح خلاص فهمت السؤال بتا تجدي مرة ترجم أسكت نسألك من ترجم أسكت التوم زابط عندي لتوك غرسات تجد أنت لي استخدم المخص ثم في النهاية يعود إناس الجواب بتا ولي إناس عاود لازم المسألة عاود ولدفر عاود لاحظ اتركه يتعلم أن يفهم يتعلم الملاحظة يتعلم أن يقيم نفسه بنفسه أضي لاحظ الله صحيح مغلط من بعد هذا قيمة قديما سنت إيمانس يجو قال أيوة تفيد الحل صح الحل في رأيك دين دم من مغوه بتتجد تسن دين دم من مغوه قال له العوض غير حسن العزمان مسألتني هذا رقب خريب مغوه فإذن أي إلزم أسنسن دي طروان مغ بكل اختصار أرعاد نخدم إيمانس وهو نشين الخدمة كنسن سواء كان رياضيات أم لغة عربية أم فرنسية أم تاريخ أم أي مادة أخرى في مهم جدا أسنسل الاثنين أبدا تفكر ثم قد يكون أطفلي معاه أزعلك صل عمر ممكن تعترضه بعض الشغل دي جديد وني الشغل أعزم دي جديد الموت جديدين بابا وتنجم ما يتابع ما موت نجم ما تتابع قد يكون غرسي هو استدرت دزعلوك خفص جلس المختار تراجع عن معاس قال رجع لي وتزعلوك اش اشرح اش تفهم اش يدني كذا فين ادي عديس التعاون ادي عديس قنع من التعاون وانما غالبا بورس بتحتجن غالبا ويحتاج حد اصلا يشرح غالبا وديما غالبا هو يحتاج حد اصلا يشرح ويحتاج حد ولو قريبه بس يا بس فهمي يا بس شنيد غالبا تحتاج حد تشجع غالبا تحتاج حد تشجع حد ذي بالدمعاس ما مينت بالدمعاس ما بين ذي بالدمعاس بدل دوات تشوف تغرش التمارين صحاتك تحلتني خاطي راجع قال لي يا بايع عر والفهيمة عاود سبحان الله الحكايه قن انه يقن اب قن بابا ويحكي قصه واقعيه. طيب فاذا نغ باختصار انه اوني دي بابا ممكن يغل بين بابا غص طروات الدرس الزمن فاذا بابا يسلقي من طروات يسلقي من عزام يوميا تنسري حتى بلا طروات سكر لا تقوم بحل التمارين لا نخدم لا نعزم لا نتراجع بابا بكل بساطة والعزيم وش قلنا وعزم وام غي قنشرة لكن أنتي سول يا بابا ما كل فيه مغشرايني بدا ماني داني وتفهمت عاود عزمت عاود عزمت تمي هم عاود عزمت عاود عزمت ترقبت أه وقينا امو يا بنا عزمت وحدي بدي كتابت من اج جرب اخرى ادزت قال جرب عاود عزمت تبتي مانتش راجع هارق بفكر بتات جيم لي كول كذا بطا تحصل اموني قال رقبي واتشز علوك ادرقبي واتشز علوك قال وين سي واتشش تفهم بابا يريح في سنسن لا تفل جرنان لا يتقلب ديال الجرنان لا يعفي ديال يطفي الجرنان اما غير السي لا يعزم سي القران انا يحفظ تحفظ ربي القران الا يحفظ الا يعزم سي القران لا يتقلب ديال الجرنان يكتب ربي انه غرس طاروه ماشي لنا والله اعلم من بالضبط من شي ثلاثه انا اكثر زعلكم يقول الله يبارك مهندس يقول بات لواسي جامعه لواسي اخدم نس الناجحين ما شاء الله بصح طروايو ازمن هامي سوب الدم بس كامل معاسن ولكن طرواي ولدي ولدي سينا تزعلك انا روضني كتل مدة يعني كت قل العمر الباك تقريبا مغولا ودون بعض السيس ندون فاقن تبلي بابنسن تيدي سو اونين الباك ازيو الشهاد تي بابس يا با تعال كده اطف بابس الشهاد تبي المقلوب ولسين ولا بعزم ولا حرف واحد شتون دي بزن دباباني عزم نترك بنتي خص عزم كداد واهميت وعزم لا تفجر معنا دي سخل جرنانا تتفاطي دور باش كزيبيني طراس بلي عزم عندي انت ولي عزم ولي سمبتي لا الجرنان ولي سمبتي لا حكا جرنانني لاحظت اهميت وبالفعل ربي سبحانه وتعالى يوفق الصوت انه ادي السفر مثل هؤلاء الابناء الناجحين في ذلك مهم جدا انه بابا ادريح مع طروس وهذا امر مهم جدا. ادرس باختصار ممكن لا غير بعض الاسئله لبعض الامور ان نشير اليهم بسرعه انشر غرس بسرعه. يا الله طبعا ممكن نشرح بسرعه الى بعض الامور هنا انه انني بانه ماشي كان سوال بانه للبيت او للمنزل دور كبير جدا في نجاح الابناء والعكس صحيح العكس صحيح من الامور التي تؤدي الى اخفاق الابناء في الدراسه طبعا عموما في التحصيل دي ثلاثه نشغل التاس في التحصيل المرخص ثلاثه اولا تلميذي منس عوامل من تلميذ من المتعلم منس اطفال مختيزوت عوامل من العائله عوامل من المدرسه وخاصه المعلم الناس شي مادام كان سول في الأسرة أنسيو في الأسرة بالضبط الأسرة الشغول إلا تدفن ممكن بعض الشغول إلا تنذكر خطرتي زون أول شيء اضطراب العلاقة بين الوالدين بدت العلاقة تشتمت بين الوالدين دي الشنآن ممكن لا قدر الله إيم الغان جار بابا مما هذا يؤثر سلبا على تعلم الأبناء كذلك قسوة الوالدين في معاملة الطفل كل جد نهار كل شتيت كل جد زقة كل يؤثر سلبا شعور الطفل بالإهمال مما لا تلها بابا لها تحدو زقين مهمل ممكن تسارت ممكن مهم عدم الاهمال عدم الاهتمام فهذه المشكلة يؤثر نفسيا ويؤثر على التحصيل كذلك مما يؤثر على تفكير الابن عموما سواء اعزب اما غيره على تفكير الابن عموما تفكير داين السخرية منه وعدم احترام ارائه هذه السيولة يا ربي السيس شتي بتتسنات شتي البورف شتي كذا بتتسنات فاذا السخرية من آرائه يؤثر على تفكير الابن عموما، وبالتالي يؤثر على كذلك التعلم والتحصيل. أخطر رأيني أدير بمنس بأنه لا يليق، أنه يمكن أن يعزم ويمكن أن يفهم أنه تبجنا استقن والتسين لكن دابزان إلى آخره. كذلك تذبذب الوالدين في المعاملة، تذبذب الوالدين ساعة بعض الوالدين ترقد له يستسر يستسر يستسر إن شاء الله الشارع يارس من بعد قستيتشت تذبذب ليش خاص يقن المعاملة أو ثلاث طريقة تذبذب في المعاملة. بابا يتعامل ديك الطريقة ماما تعامل ديك الطريقة يقن الله يبارك تزير ألا ذا قصني تشرى يقن يسرح قاع. فإذن مشكل تذبذب الوالدين في المعاملة. كذلك أمر انشار ديس الخطاطي زوان دين تتفرق بين الأبناء في المعاملة، قال التفرقة المقارنة، قال لك بيوتش يعزم شي خاطي وتمشتي فاش كذا، وهذا خطير جدا ماشي لنا الابن يحتقر نفسه هذه ما يرقب منس ينفع وليتلقي إلى آخره، ثم يؤدي إلى الشنآن بين الإخوة والأخوات. كذلك ماشي أنا إن شاء الله اخترت زوان عدم توفير الجو المناسب للمذاكرة في المنزل ونسيو الغفص اخترت زوان دوحدي في هذا الجانب. والعكس صحيح، الأمور التي تساعد على بروز مستوى الآباء يعني الأبناء عفوا أنسيو في ثلاثة باختصار ثلاثة، وهي ممكن لدينا نشي في دراسة علمية جنت في اليابان، وفي بأن اليابانيين يتميزون عن غيرهم بهذه الثلاث أشياء، يعني قوان ديسن فعلا قوان بقوة فومي ظهر تروانسن أعزمنسن سيريونسن إلى آخره. طبعا ولعلمكم اليابان أغلب اليابانيين عزم لنشين غبشة تمديت ورص غبشة المدرسة تمديت المدرسة فيتسنت مدرسة رقم 2. فإذا يعني الأهمية بتتاس أنرق بالأهمية بيتلا. أول شيء غسل الاهتمام الوالدين بتعليم الأبناء، أنت الوالدين مهتمين جدا بتعليم الأبناء. نقطة ثانية يعني ماشي نسيو هذه النقطة اللي خصها تطول غديش نسيو اللي خصها تجوان قضية إظهار الاهتمام إلى آخره. النقطة الثانية تحفيز الآباء المستمر لأبنائهم، وكما قلنا أنه أي تقدم ولو بسيط للابن شجعه عليه. النقطة الثالثة تخصيص وقت يومي للواجبات المنزلية، وقت يومي مقدس للواجبات المنزلية. وكذلك في إحدى الدراسات العلمية وفين بأنه في مثلا ندش غير المثال دراسة علمية في الولايات المتحدة الأمريكية اكتل جامعة معروفة جامعة ماساتشوستس، هذه الجامعة تعتبر الجامعة رقم واحد تقريبا في العالم من الجامعات الأولى وتتشنت نخبة من الطلبة فقط نخبة من الطلبة، ومع ذلك وأغلبهم طبعا سلا أمريكا، ومع ذلك ديس 20-25% نواسي ديس من ذوي أصول صينية يابانية 20-25 تقريبا لقلاب الربع، ولكن هؤلاء لا يمثلون من المجتمع يتعاشون ديس دين المجتمع الأمريكي إلا 2% مثل 2% بين من أفضل الجامعة ولا معهد 25% ما بين 20-25. وكان ده غريب جد دراسة فينيني لندني ماذا وجدوا؟ وجدوا أن التأثير الأكبر للأمهات دور مما مثل مما وعية مثقفة تسن كيف تتابع أبنائها، وهو بالضرورة تغرز الماجستير من غضلالي صنصنة بصح أم واعية. طبعا كل ما مما الأصل كل ما مما أكثر علما الأصل أكثر وعيا، ولكن وهو بالضرورة فلذلك الوعي لابد منها أتعد مما واعية. فلذلك وجدوا أن الدور كل يرجع إلى الأم، ووجدوا بتدهس أن الأم تؤكد على أبنائها بالاجتهاد مما ديما عقب من نس عقب النس اجتهد التعزم واحد، أنه تؤكد أنه للاجتهاد فوائد أو للنجاح فوائد ديما ترسخس المخنطر وص الفائد النجاح هام التعزم بالتلفيد. ونحن الأصل من باب أولى، خطر من أرى واللي زواز تبين باللي النجاح مقتصر دنيتو مقتصر التعب تطبيب من غد الانجينيور من غد تنفعد المجتمع تشوبك خطي أكثر من ذلك. هذا النجاح لا أشيز والله خرت أنه ربي سبحانه وتعالى ممكن أشوف فقسيس دونيتك أشين جحسيس دونيتك أشوف فقسيس لأخرت إلى آخره. في الأصل أنه فوائد نجاح أكثر. ثم وجدوا الأمر الثالث عند الأمهات من نايد مما تؤكد على النجاح تؤكد على فائدة فوائد النجاح. أمر الثالث أنه إذ مما تضع توقعات عالية لأبنائها ديما مما ترقب بالنسبة اللي سيحصل على نتائج